جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. حديث أنس الذي فيها كأن ثوبه ثوب زيات. نعم. أحسن الله إليكم. ذكرتم ما ذكره الحافظ بن كثير والعراقي من غرابة ونكرة المتن، ألا يضاف إليها أيضا ضعف السند؟ فسند الحديث فيه الربيع بن صبيح ويزيد بن أبان متكلم فيهما. نعم، أنا ذكرت تضعيف الحافظ العراقي له. الحافظ العراقي ذكر ضعف سند هذا الحديث، وابن كثير ذكر غرابته ونكرته، فهذا جمع بين ضعف السند وبين نكارة المتن. الحافظ العراقي لم يتكلم في المتن وإنما ذكر ضعف السند، ذكرت هذا. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يمدح الشيب أو يذم؟ سبق التنبيه أن في عرف الناس وفي موقف الناس من الشيب لهم موقفان مشهوران اشتهر بين الناس قديما وحديثا، واشتهر في كلام الشعراء مدح الشيب وذمه، وهذا كما ذكرت من مدحه لأنه يكون في حال الكهولة وفي حال الشيخوخة وفي حال النضج والتجارب، فهو دليل نضج الرجل، وفيه أيضا من مدحه أيضا من ذمه قال أنه في مرحلة ضعف، ويعني أنه الشاب أنه أقوى من الشيخ، وأما النساء فلا يحببن الشيب، يعني النساء معروفات أنهن يذممن الشيب، كما قال الشاعر: لما رأينا الغواني الشيب لاح بعارضي أعرضن عني بالخدود النواظري. فهذا من في مواقف الناس، وأما في الشرع فلا يتعلق به مدح ولا ذم، ولكن جاء في بعض الأحاديث مدح الشيب إذا كان في الإسلام، يعني من شاب في الإسلام دليل أن هذا العمر أمضاه في طاعة الله وفي الإسلام، فهذا دليل خير ودليل فضل أن يبلغ الرجل مبلغ الشيب وهو مسلم على الإسلام. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. جزاكم الله خير. هذا السائل يقول: صح عن أنس رضي الله عنه أنه قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: لم يشنه الله بشيب، هل يحمل هذا على الكثرة؟ هذا أولا. يقول: وعلى من يذم الشيب لا على الشرع، جزاكم الله خيرا. نعم، هذا محمول على أنه لم يغلب عليه الشيب، فإن الحكم للغالب، فلو قيل هل شاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى غلب عليه الشيب يقال لا، وإنما هي شعرات، ولهذا هذا الذي ذكره العلماء، لكن من عد الشيب وفصل فيه فلا شك أن هذا يعني زيادة علم، وأنه قد ظهر الشيب في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه محمول على أن الشيب الذي كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كالذي يعرض للناس من آثار بعض الدنيا، وإنما هو من خوف الآخرة ومن أثر خشية الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. بعض الشراح ذكروا أن من الحكمة أن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل حتى لا يذم، فإن ذم أي شيء في النبي صلى الله عليه وسلم كفر. لا شك أن ذم النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض صفاته ذكر القاضي عياض ونقل عن بعض الفقهاء أن من وصف النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أعراضه البشرية، يعني ما يعرض للبشر من الأمور الطبيعية، وهو يريد بذلك تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا كفر. يعني لو قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى وهو يريد أن يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينام، أو أنه يقضي حاجته يريد بذلك تنقص النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض العلماء هذا كفر، لأن الله أمرنا بتوقيره وتعزيره ومحبته وتعظيمه، فمن خالف هذا الأمر فإن هذا أمر خطير، وجناب النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ، ولا يجوز لمسلم أن يعرض بشيء يريد بذلك التنقص في النبي صلى الله عليه وسلم. وأما وصف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من معرفة أحواله في يقظته وفي نومه وعند قضاء حاجته وعند طعامه وشرابه ونومه وما ظهر فيه من الشيب للتأسي فيما يمكن أن يتأسى به فيه، فهذا من العلم الذي يستفاد منه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يفيد يقول: كثيرا ما يذكر شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى هذا البيت: الشيب كره وكره أن أفارقه، فاعجب لشيء على البغضاء محبوب. نعم، على كل حال هذا مما قيل في الشيب، وسبقا ذكرت أن كلام الشعراء والحكماء في الشيب كثير، منهم من يمدح ومنهم من يذم، ولكنه شيء يعني لا بد منه لمن بلغ يعني سن الشيب، فهو لا يتعلق به من جهة الشرع مدح ولا ذم. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: يذكر الخضاب بكثرة في سير السلف وصفاتهم، فهل في ذلك حكمة؟ نعم، فيه اشتهار الخضب عندهم، وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه من السنة، وذهب آخرون إلى أنه من الأمور العادية، وأنه إذا خضب الشعر أم لم يخضب فإنه لا بأس به، ومنهم من فصل كما ذكرت قال: إذا كثر الشيء وأما إذا قل فإنه لا يخضب. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: أليس في كون عائشة رضي الله عنها حائض في حجرتها دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد؟ نعم، هذا سبقا ذكرت أن هذا مما يدل على أن أحكام الحجرة غير أحكام المسجد، ذكرت عدة وجوه، منها هذا الوجه أن حكم الحجرة غير المسجد، وأيضا من الأدلة على هذا أن عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت في حجرتها تصلي، وكانت تبقى في حجرتها وهي حائض، فهذا دليل أن الحجرة لها حكمها. وكذلك لما عمر طعن استأذن وأرسل ابنه يستأذن عائشة رضي الله عنها في أن يدفن بجانب صاحبيه، ولو كانت الحجرة من المسجد عمر أمير المؤمنين لا يحتاج أن يستأذن عائشة. كذلك في عهد معاوية رضي الله عنها اشترى الحجرة من عائشة رضي الله عنها، ولو كانت الحجرة من المسجد لما صح أن تباع، ولا أن يشتريها معاوية رضي الله عنه، ولا أن تقبض عائشة رضي الله عنها ثمنها. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل تقبيل الحجر الأسود ولمسه عبادة مستقلة، أم أن ذلك مرتبط بالطواف؟ مرتبط بالطواف، وثبت أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من طوافه قبل الحجر قبل أن يسعى، فالذي يظهر أن تقبيل الحجر مرتبط بالطواف، وهو عبادة متعلقة بهذه العبادة، إذا طاف يشرع له تقبيل الحجر واستلامه، وإن لم يتمكن أشار إليه في كل شوط، وكذلك إذا فرغ من طوافه وبعد صلاته وقبل أن يسعى فإنه يأتي إلى الحجر ويقبله أو يستلمه كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول السؤال الثاني: هل سجود التلاوة من مواطن إجابة الدعاء، وهل يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ نعم، يدخل في هذا العموم، لأن السجود عبادة عظيمة وفيه ذل وخضوع العبد لله عز وجل، فإن أشرف ما في الإنسان هو الرأس والوجه، فعندما يضع رأسه ووجهه ويسجد على الأعضاء السبعة تعظيما لله ويسبح الله عن السفل، يقول سبحان ربي الأعلى ويعظم الله عز وجل، فهذا لا شك أنه داخل في عموم السجود الذي جاء في النصوص مدحه وتعظيمه. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: كيف يحقق العبد التقوى إذا كان يقع في المعاصي لكنه يتوب ثم يذنب ثم يتوب، وهو غير راض عن حالته هذه لكنه ملازم للاستغفار وفعل الطاعات قدر الإمكان، إلا أنه يقع في الذنوب، فكيف يحقق التقوى والحالة هذه جزاكم الله خيرا؟ التقوى لها كمال ولها أصل مثل الإيمان، فكمال التقوى هو أن يطيع الله ولا يعصيه، وأن يتجنب المعاصي ويستقيم على طاعة الله، وهذه هي التقوى الكاملة، وهي التي جاءت بها النصوص وأمرت بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: اتق الله حيثما كنت، فهذه هي التقوى الكاملة. وأصل التقوى هو ما يحصل لكل مسلم، أنه يخشى الله ويراقب الله، يطيع الله ويتجنب المعاصي، لكن يحصل منه قصور، فيقصر أحيانا في الواجبات ويقصر بارتكاب المحرمات. كان بعض السلف يقول ليس هذا بالتقي، وإنما التقوى هو أن يتجنب أن يطيع الله فيما أوجب، تجنب ما حرم الله عليه. وأما الذي يخلط فله شيء من التقوى وله أيضا من الذنوب، لكن ما دام أن المسلم يستغفر ويتوب فهذا دليل خير، وهذه من علامات السعادة، أن العبد إذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر، وأن يداوم شكر الله على النعم والاستغفار من الذنوب. ولكن أيضا عليه أن يسعى في أن لا يقع في المعصية، وأن لا يعصي الله عز وجل، ويجاهد نفسه في بذل الأسباب التي تجنبه المعاصي. لأن الإنسان لو تأمل حاله، ولكن هذا يحتاج إلى صدق مع النفس، لو رجع الإنسان لنفسه يعلم من أين أصيب، كيف عصى ومتى عصى، في أي مجلس وفي أي موطن، فتجد أن المعاصي التي تقع لكثير من الناس سببها الخلطة أو مكان أو الذهاب إلى السوق أو أن يبقى خاليا مع ضعف الوازع، ويقع في بعض المحرمات التي تكون في الخلوة. فالإنسان كما يقولون طبيب نفسه، فإذا كنت تضعف في الخلوة فلا تخلو، وإن كنت تقوى في الخلوة وتعينك على طاعة الله فاخلو بنفسك واعبد الله. والناس يتفاوتون، فمنهم من خلى إذا خلى بنفسه فإنه لا يجد من يحدثه وأقبل على عبادة الله، فالخلوة له خير. ومنهم من يضعه في الخلوة فيحتاج أن يخالط أهل الخير والفضل يعينوه على طاعة الله. فالإنسان يعالج نفسه ويراقب الله عز وجل، ودائما يتأمل أن هذه الساعة التي هو فيها لربما كانت آخر ساعة من حياته، فلا يوجد واحد منا الآن يحدث نفسه أنه يموت على معصية، ولكن الشيطان لبس على كثير من الناس بهذه الكلمة تعصي وتتوب، تعصي وتتوب. فإذا جاء الشيطان بهذه الشبهة قل وما يدريني أني أبلغ التوبة، يعني إذا حصلت المعصية هل سيمد لك في العمر حتى تتوب؟ ما يدري الإنسان. ونحن نرى العبر في غيرنا، من الناس من مات وهو يزني والعياذ بالله، بعضهم مات وهو يغني، بعضهم مات وهو شارب للخمر، بعضهم مات وهو يعق والديه، يضرب والده أو والدته والعياذ بالله. فالسعيد من وعظ بغيره. ومنهم من يموت وهو راكع، هو ساجد وهو صائم. فيرى الإنسان العبر في الناس، ونحن على هذا الطريق لا ندري متى يأتي الأجل. فإذا أردت أن تموت على شيء فالزم هذا الشيء، فإن من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إذا أكثر الإنسان من العبادة ليفرج الله همه وييسر له أمره، فهل يقدح هذا في النية أو يؤثر في الأجر جزاك الله خيرا؟ هذا لا يؤثر في النية، إذا عبد الله يريد ثواب الله المترتب على تفريج الكرب وعلى أن يحفظه في دنياه وفي ماله وأهله، هذا عابد لله يعبد الله يريد ثواب الله، لكن فيه قصور في النية. فالواجب على المسلم أن يعبد الله يطلب ثواب الله في الدنيا والآخرة، لا يقتصر الإنسان فقط مثلا في صلة الرحم على أن ينسى له في أثره أو يوسع له في ماله، بل صلة الرحم ابتغاء الأجر والثواب من الله، كما جاء في الحديث الوالد أوسط أبواب الجنة. فالإنسان ينبغي أن ترقى همته إلى أن يعبد الله محتسب الأجر الدنيوي والأخروي في كل شيء، فالاحتساب له شأن عظيم، ينبغي للإنسان أن يحتسب في كل شيء، بل إن من الفقه أن تتعدد النية في عمل واحد، مثل أن تبر والديك تريد بذلك بر الوالدين، تريد بذلك أن تطيع الله الذي أمرك ببر الوالدين، وتريد بذلك أن تكون قدوة لغيرك في بر الوالدين، وتريد بذلك أن يتأسى بك أبناؤك في برك لوالديك، فإن الأبناء يقتدون بأبيهم، إذا رأوك تقبل رأس أبيك قبلوا رأسه ثم قبلوا رأسك وتأسوا بك. وهكذا الإنسان يسعى أن تتعدد النيات في عمله بحسب ما شرع الله عز وجل في ذلك العمل، حتى يعظم أجره ويكثر ثوابه عند الله. كان بعض السلف يقول: وددت لو أن رجلا يجلس للناس ليس له عمل إلا أن يعلم الناس النية والاحتساب، يعلم الناس النية والاحتساب. كثير من أفعالنا نفعلها لو احتسبنا فيها لأجرنا عليها، كما كان بعض السلف يقول: احتسب نومتي وقومتي. يعني الإنسان يستطيع أن يؤجر في نومه وفي أكله وفي شربه، حتى في إتيانه لأهله، حتى في شرائه الطعام لأهله، وفي خروجه للعمل الذي يمارس عملا دنيويا يريد بذلك أن يحصل على الكسب، ويريد أن يسد الواجب الذي أوجب الله عليه، ويريد أن يعف نفسه، ويريد أن يكتسب المال ليتصدق، ويريد أن يكتسب المال ليكون من المنفقين. فيستطيع الإنسان في طعامه وفي شرابه وفي نومه وفي يقظته أن يؤجر، حتى في أكله. لماذا تأكل؟ يأكل ليتقوى على طاعة الله، يحفظ هذه الصحة. والمؤمن دائما إذا سألت بعض الصالحين تجد أنه يحافظ على الصحة ويحافظ، تقول له: لما؟ يقول: والله نستبقي هذه الصحة لعل الله أن يمد لي في هذه الحياة، وأستطيع أن أتي للمسجد وأصلي هذه الفريضة وأعبد الله وأصوم ما كتب الله لي، أريد أن أحفظ صحتي لطاعة ربي. فهذا من الفقه في احتساب حتى الصحة، وحتى حفظ الصحة يحتسب فيها الأجر من الله، فيكون عابدا في كل شأنه، كما قال عمر رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. يعني كل العمل يستطيع الإنسان أن يكون عبادة، والعكس، بعض الناس العبادات قد تكون عندهم كالعادة، فيصلي لأن الناس يصلون، يصوم مع الناس، وقد لا يستحضر الأجر والثواب. فينبغي للمسلم أن يحرص هذه النية، وفيها أجر عظيم. وكما قال يحيى بن أبي كثير: إن الرجل ليبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. همة المؤمن كبيرة وعمله قليل وضعيف، لكن بهمته يدرك ما لا يدرك العامل ببدنه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أريد أن أعتمر إن شاء الله بعد ذهابي إلى مكة، يقول: فهل يحق لي أن أعتمر عن والدتي في نفس اليوم أو بعد 3 أيام حتى أكون مقيما، مع العلم بأنني من خارج هذا البلد جزاكم الله خيرا؟ سبق التنبيه على أن العمرة المكية، أن الآفاقي أو القادم على مكة من خارجها، أن السنة أن يعتمر ويكتفي بهذه العمرة، لا يخرج لا بعد 3 أيام ولا أقل ولا أكثر، لا يخرج من مكة ليرجع إليها معتمرا، لا عن نفسه ولا عن غيره، هذه هي السنة. ولا نقول أنه لو اعتمر العمرة غير صحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنته عائشة وأذن لها بعد إلحاح، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يفعل. فمن أراد أن يعتمر عن غيره يعتمر من الميقات، إذا كان اعتمر عن نفسه عمرة الإسلام يعتمر من الميقات وله أجر. فهذه العمرة التي توديها عن الوالد أو الوالد أو القريب لك أجر البر وله أجر العمرة. فبعض الناس يظن أنه إذا اعتمر عن غيره ذهب أجره، لا، لك أجر البر. رفعت امرأة طفلا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فالحج لمن حج عنه، والأجر لمن أعان على الحج والعمرة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يشترط في تحصيل الثواب الذي جاء في القيام مع الإمام حضور القيام من أوله إلى آخره؟ الثواب على قسمين: ثواب للقيام بحسب ما حصل منه ولو صلى ركعتين مع الإمام ثم انصرف، يؤجر على قدر عمله. وأما الثواب الخاص الذي جاء في الحديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فإن هذا لا يحصل إلا بمتابعة الإمام حتى ينصرف. فمن أراد أن يكتب له في كل ليلة قيام ليلة كاملة فليلزم الإمام وقراءته وصلاته حتى ينصرف. وليس المقصود بالإمام هو الإمام الأول، وإنما المقصود بالأئمة الذي يبني بعضهم على قراءة بعض إلى أن يوتر الإمام الأخير، فعند ذلك تتم هذه الصلاة. ومن أراد الثواب الخاص فليلزم الإمام حتى ينصرف. نعم. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: أنا موظف وعندي سيارة باسم أخي أشتغل عليها، يقول: حيث إني آتي بالرمل لأصحاب العمائر، يقول: البعض يقول لي دخلك حرام، أرجو توضيح هذه المسألة وما هي المتاجرة التي تحرم على الموظف. يقول: وإذا كنت أستأجر المحلات وأقوم بتأجيرها هل هذا جائز؟ أرجو توضيح هذه المسألة جزاكم الله خيرا. موظف هو؟ موظف، نعم. إذا كان موظف في الدولة في الأجهزة والإدارات الحكومية فإن نظام الدولة هنا هو أن الموظف لا يتجر، وهذا من حيث الحكم الشرعي لا يترتب حكم شرعي في الاتجار أن يكون موظفا أو غير موظف، لكن تنظيم ولي الأمر إذا نظم شيئا فيجب على الناس السمع والطاعة لقول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالذي نعتقده وندين الله به أنه لا يجوز للموظف أن يخالف ولي الأمر في الاتجار في حال الوظيفة. وأما إذا كان هذا العمل الذي يعمله لا يمانع منه في النظام، مثل أن يكون له عقارات وتكون له أراضي وتكون له عمائر يؤجرها، فإن بحسب النظام. وأما من حيث الحكم الشرعي فإن هذا لا يترتب عليه شيء. وكذلك الأنظمة الأخرى في الدول، ولي الأمر إذا وضع شيئا من الأنظمة لا تتعارض مع الشرع فإنه يسمع ويطاع له، فهذا المرجع فيه للنظام. وأما من حيث الحكم الشرعي ما دام أن السلعة مباحة وأن بيعها وشراءها غير محرم فإنه لا بأس بالاتجار بها. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم أخذ الجنسية الغربية لغرض ديني؟ ما يجوز الانتساب للكفار والسكن في بلدانهم وأخذ الجنسيات. والعلماء لهم كلام طويل وفي هذا بحوث يعني متخصصة في حكم الجنسية في بلد كافر. لا ينبغي للمسلم أن ينتسب للمسلمين وإلى بلدان المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الإقامة في بلاد الكفر، قال: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: تجاوز أخي الميقات ثم تبرعت له بذبح الدم قبل أن أخبره، هل هذا يجوز جزاكم الله خيرا؟ لا بد أن تخبره، لأن الأعمال بالنيات، وهذا في حق في ذمته إما أن يرجع إلى الميقات أو أن يفدي فدية لإحرامه بعد الميقات، فأخبره حتى يعلم أنه أسقط هذه الكفارة عن نفسه. نعم. صلى الله عليكم. ويقول: ذبح خلاص قبل أن يخبره. ذبح يخبر أخاه، فإذا اعتد بذلك يجزئه إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم. هذا سير يقول: هل يشترط الاستفتاح بالشكر والحمد لله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء في السجود؟ لا، في السجود يشرع في الدعاء، لأن الصلاة كلها تمجيد، والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أدعيته في السجود أنه يدعو مباشرة. نعم. يقول السؤال الثاني: هل ملازمة الوضوء من السنة؟ نعم، جاء في الحديث أنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، والمحافظة على الوضوء من أعمال البر التي إذا حافظ عليها المسلم يعني له أجر عظيم بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.